للمتعجل، وبسبعين حصاة للمتأخر. الحجاج يرمون في اليوم الأول يوم العيد، ويبدأ الرمي من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا هو الوقت الفاضل. ويرمون جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ومن رمى الجمرة بعد منتصف ليلة العيد، بعد منتصف الليل من ليلة المزدلفة، فلا بأس إن شاء الله، خصوصا إن كان من أهل الأعذار أو كان ممن يتبع أهل الأعذار، فالرمي في أصله يكون بعد طلوع الشمس، لكن أهل الأعذار مكنوا ورخص لهم أن يرموا من بعد منتصف الليل، فجاز لمن كان معهم أن يرمي معهم سبع حصيات يرمي بها جمرة العقبة الكبرى، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والحصاة حجمها ما بين حجم الحمصة وحجم البندقة وحجم الفولة في هذه الأحجام التي ترمى بالأطراف بالأصبعين، رمي الخزف أو رمي الحذف، هكذا وصفها أهل اللغة وعلماء الفقه وأهل الحديث. كما أنه يرمي في اليوم الحادي عشر بعد زوال الشمس، ويرمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. الرمي على هيئته سبع حصيات في كل جمرة، والحجم ما بين الحمصة والبندقة، والتكبير مع كل حصاد هو السنة. لكنه إذا رمى جمرة العقبة الصغرى في اليوم الحادي عشر يقف بعدها على طرف ويتوجه إلى الله بالدعاء، ويسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، ولا يعلو جهدا في الدعاء، وإن أطال فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ودعا الله طويلا، ثم بعد ذلك ينصرف إلى الجمرة الوسطى ويرميها كذلك بسبع حصيات. ورميه للجمرة الصغرى والجمرة الوسطى أن يجعل من خلفه في ظهره ويستقبل القبلة، يجعل مكة أمامه ويرمي الجمرة حيث هي عن يمينه، هكذا الرمي في الصغرى والوسطى. أما جمرة العقبة الكبرى فقد كانت هذه الجمرة بجوار جبل، ولا يمكن الشخص من أن يروي الجمرة من جهة الجبل، فلا بد أن يأتي من الجهة المقابلة بحيث يجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره، ويستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات كما فعل في الجمرة الكبرى، في الجمرة الصغرى والوسطى، لكنه في هذه الجمرة ينطلق مباشرة ولا يقف ولا يدعو. ويكرر الرمي في اليوم الثاني عشر، ووقت الرمي بعد الزوال، لأن تيسر أمر الرمي وأصبح سهلا ميسرا لا يجد الإنسان فيه مشقة كما كان الحال من قبل، وهذا من توفيق الله وفضله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يطلب من الرامي تطبيق سنة الرمي كما كانت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان من المتعجلين فقد انتهى واجب الرمي وحققه، أما إن كان من المتأخرين فعليه أن يرمي في اليوم الثاني. وكما ذكرت إن الرمي واجب على كل الحجاج، لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عنه، فإن عرض لأحدهم ظرف مانع لا يمكنه من الرمي كالسفر فإنه ينيب من يرمي عنه، أو أنه مرتبط بعمل ومهنة وغيرها من الأسباب، فله أن ينيب من يرمي عنه، أو كان الإنسان مريضا لا يتمكن من الرمي ولا يستطيع الوصول إليه فينيب من يرمي عنه، وهكذا من كان عنده أطفال صغار لا يقعون على الرمي يطلب من الولي أن يرمي عنه، كما جاء في حديث جابر رمينا عن الصبيان. وهكذا العجوز، الرجل العجوز أو المرأة العجوز، فإن لها أن تنيب من يروي عنها إن لم تستطع الرمي أو السير إلى الرمي. وإذا كان الإنسان له ارتباط بعمل كالأطباء أو الصيادلة أو الممرضين أو من لهم عمل طويل لخدمة الحجاج ولا يستطيع أن يأتي إلى المكان مكان الرمي، فإن له أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث، ثم يرمي الجمرات عن الأيام كلها، لكنه يرتب الأيام فيرمي عن يوم العيد أولا، ثم عن يوم التشريق ثانيا، ثم عن يوم القر ثالثا. هذا ما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وللسقاة أن يؤخروا الرمي ويرموه في اليوم الأخير. هذا هو الواجب الخامس. ثم يأتي الواجب السادس من واجبات الحج، ذلك هو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر. يجب عليهم أن يبيتوا بمنى، لأن الله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. المبيت بمنى من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وأمر أصحابه أن يبيتوا بمنى، وقال للناس منبها ومعلما: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأثناء مقامه بمنى ليلا أو نهارا عليه أن يكثر من ذكر الله، عليه أن يكثر من ذكر الله وأن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد في كل مناسبة، عند الأذان وبعد الصلاة وأثناء تقلب النهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في خيمته فيكبر من معه في الخيمة فيسمعهم أهل المسجد فيكبروا بتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيكبر أهل منى بهذا التكبير حتى إن منى لترتج من شدة التكبير. هذا ما ينبغي فعله في أيام منى، لأن الله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فلا بد من المبيت بمنى، والمقصود من المبيت أيها الإخوة الحجاج أن يكون الشخص داخل منى من أول الليل إلى منتصف الليل، من أول الليل إلى منتصفه لا بد أن يكون داخل منى، ولو نام إلى الصباح ذلك أكمل، لكن حد المبيت أقله أن تبقى إلى منتصف الليل. ولهذا ينصح الحجاج الذين لا يجدون مكانا في منى أن يبقوا في منى أول الليل، وإن لم يكن لهم سكن لكن لو جابوا الشوارع وارتاحوا في طرف من طوارئ من أطراف منى وبقوا إلى الليل منتصف الليل ثم خرجوا منها إلى مكة أو إلى الحرم أو إلى مساكنهم، فذلك أمر سائغ جائز إن شاء الله، يسقط الكفارة عمن فعله. لأن الغرض البقاء في منى، لكننا نجد في هذه الأيام أن مخيمات الحجاج يتصل بعضها ببعض، حتى إن بعض الحجاج ينزلون خارج منى، إما من جهة الأبطح يعني بين منى ومكة، وإما من جهة المزدلفة ووادي محسر، وربما امتدت الخيام إلى قريب من المزدلفة أو إلى المزدلفة. لأنهم لم يجدوا مكانا بمنى، فنقول إن من كان هذا حاله ووجد المكان خارج منى لكن ذلك باقترانه من منى، ماذا يصنع؟ أيبقى هناك أم أنه لا بد أن يدخل منى؟ أهل العلم جزاهم الله خيرا يرون أن هذه الخيام ما دام امتدت وليس ثمة مكان في منى فما جاور الشيء أخذ حكمه ويعتبر ممن سكن ونزل وبات بمنى ولا شيء عليه إن شاء الله. هذا هو الواجب السادس من واجبات الحج. أما الواجب السابع والأخير من واجبات الحج فهو طواف الوداع. إذا أدى الإنسان أعمال الحج وفرغ من أداء أعمال الحج ورغب في الرجوع إلى بلده لزمه أن يطوف ببيت الله طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج أن يكون آخر عمل لهم من أعمال المناسك أن يطوفوا ببيت الله. فالطواف أعني طواف الوداع واجب من واجبات الحج والعمرة واجب من واجبات الحج دون العمرة. أما العمرة فلا يجب لها طواف وداع، وإنما يجب طواف الوداع للحاج خاصة، ويلزم الحاج، فإن طاف طواف الوداع انطلق من مكة ولا ينبغي له أن يبقى بعدها في مكة. لكن الحاج لو طاف طواف الوداع ثم وجد أن يبقى فيها ولا يخرج فإن أراد الخروج مرة أخرى لزمه أن يطوف طوافا آخر. لكن لو طاف طواف الوداع وجلس ينتظر الرحلة السيارة أو الرفقة أو حان وقت الصلاة وصلى مع الناس فلا بأس، فإن ذلك يكفي بأن يعتبر قد طاف طواف الوداع. وطواف الوداع يشمل كل الحجاج، ويستثنى منه المرأة التي ينزل عليها دم الحيض، لأنها ممنوعة أن تدخل بيت الله وتطوف وتصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنها طواف الوداع. وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما أدوا مناسك الحج في أيام التشريق سأل عن زوجاته فلانة وفلانة وفلانة، وسأل عن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، فقالوا يا رسول الله صفية حائض، فما كان منه أن قال أحابستنا هي، يعني تريد أن تحبسنا حتى لا نتمكن من الخروج من مكة إلا إذا طهرت حتى تطوف. فقال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقالوا لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم العيد، إنها أفاضت يوم النحر، وبعد أن أفاضت نزل عليها الدم. فقال صلى الله عليه وسلم إذن انطلقوا، يعني ليس من الضروري أن تطوف ببيت الله لأنها قد طافت طواف الإفاضة. فعلم من هذا أن الحائض ومن في حكمها كالنفساء يسقط عنها طواف الوداع، ولا يلزمهم أن يفتدوا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض على صفية رضي الله عنها فدية ولا كلفها بصيام. فعرف من هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. وفي هذه الأزمان لشدة الطواف يلجأ بعض الحجاج إلى أن يؤخر طواف الإفاضة ولا يطوف في يوم العيد ويبقى دون أن يطوف طواف الإفاضة، وإذا أراد السفر بعد أن ينزل من منى ويقضي ما يحتاج إليه في مكة ويريد السفر من مكة، عندئذ يطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة. فهل يلزمه أن يطوف طواف الوداع مع طواف الإفاضة أو بعد طواف الإفاضة؟ أما الجمع بينهما فلا يجوز، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. ولهذا كان العلماء يفتون بأن من لم يحج بأن من لم يطف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع قالوا بأنه يجب عليه أن يطوفهما، يطوف طواف الإفاضة ثم يطوف طواف الوداع، وقد يكون في ذلك مشقة خصوصا في هذه الأزمان التي يكون الطواف من أصعب الأعمال. وبعضهم يلزم الحاج بأن يطوف طوافين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من كان هذا حاله إذا أراد أن يطوف ينوي أنه يطوف طواف الإفاضة، الركن الثالث من أركان الحج، يطوف طواف الإفاضة ثم ينطلق، يعني ما يطوف طواف الوداع. وطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف. ومن طاف طواف الإفاضة فهو آخر عهده بالبيت. ولذلك قالوا بأن من طاف طواف الإفاضة طاف الطواف بنية الإفاضة فهو يغنيه عن طواف الوداع ويكتفي به في طواف الوداع، يكتفي به عن طواف الوداع ويغنيه عن طواف الوداع. والذي يظهر لي والله أعلم أن من فعل ذلك لحاجة كالعاجز والمريض والمرأة الكبيرة ومن له عذر فهذا أمر مقبول محتمل، أما الذي هو في غنى عن ذلك قوي شحيح صحيح فالأولى أن يؤدي الطوافين، يطوف طواف الإفاضة في موعده وزمنه، يعني في يوم العيد. أما طواف الوداع فهو وإن كان آخر أعمال الحج وفي حالة تأخير طواف الإفاضة إلى وقته، من كان هذا حاله فالأولى أن يطوف الطوافين، طواف الإفاضة في وقته وطواف الوداع في وقته والطواف ببيت الله ثوابه عظيم. ومجرد خشية الزحام أو التخلي عن الزحام ليس هو المبرر الشرعي الكافي في تركه. هذا ما يظهر لي والله أعلم. لكن من فعل وترك طواف الوداع واستغنى بطواف الإفاضة عنه نقول إن هذا اجتهاد وأمر إن شاء الله يجزئ صاحبه، لكنه ترك الأكمل والأفضل والأولى، والله أعلم. هذه هي واجبات الحج السبعة المطلوب أداؤها وفعلها، ومن ترك واحدا منها فيلزمه دم، إلا في الصورة الأخيرة التي ذكرنا، وهي من استغنى بطواف الإفاضة عن طواف الوداع لا يلزمه دم، لأنه فعل آخر عهده بالبيت أن طاف ببيت الله. فالصورة في ظاهرها تكفيه وتغنيه عن طواف الإفاضة، تغنيه عن طواف الوداع لأنه التزم بآخر عمل أداه الطواف، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.